الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، بسم الله سوف نبدأ الآن التعليق على رسالة الإمام أبي داود رحمه الله عليه لأهل مكة. والإمام أبو داود هو سليمان بن أشعث السجستاني، يسمى السجزي، يسمى السجستاني يسمى السجزي، وهما بمعنى واحد، السجستاني والسجزي بمعنى واحد، كما يقال النسائي والنسوي. الإمام النسائي يسمى النسائي ويسمى النسوي، كذلك أبو داود يسمى السجستاني يسمى السجزي. نسبة إلى بلاد سجستان، وهي قرية في أفغانستان الآن، ومعنى سجستان في لغة الأفغان يعني بلد الكلاب، يعني بلد الكلاب، فكانت يعني بلدة فيها يعني لأنه كثر من الكلاب فسميت بسجستان. حتى قال أحد يعني المحدثين من أهل تلك الديار من أفغانستان، قال في لغتنا سجستان يعني بلد الكلاب. كما أن يعني النسائي يسمى النسوي، ثم يعني نسى قرية في خراسان، سمت نسى لأن النساء فيها كثيرة، النساء فيها أكثر من الرجال فسميت نسى، سميت نسى، حتى كان الرجل فيهم يتزوج مرأتين وثلاثة، يعني الإمام النسائي يتزوج أربعة يعني وعشرة إماء. نعم، فالشاهد أن يعني الإمام رحمة الله عليه سمي بأبي داود الذي سمي السجستاني نسبة إلى قريته، وهو من الحنابلة من طلاب الإمام أحمد بن حنبل، وعرف ب يعني أنه سلفي العقيدة، فصنف كتابه السنن، سنن أبي داود. والسنن عند المحدثين هي الكتب التي رتبت على الأبواب الفقهية، الكتب التي رتبت على الأبواب الفقهية تسمى السنن. نعم، والفرق بينها بين السنن وبين المصنفات أن السنن خاصة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك سميت سنن. أما المصنفات فهي عامة، جمعت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، ربما تابع التابعين، لكن يعني قد يوجد في السنن بعض الآثار عن الصحابة والتابعين لكنها قليلة جدا، فالعبرة بالغالب، فسميت سنن من باب إيش؟ الغالب، غالبها يعني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأشهر السنن هي يعني سنن الإمام يعني أبي داود رحمة الله عليه، وإن كان ذكر في كتابه بعض العقائد، في كتاب السنة ذكر في بعض العقائد، عرفت كيف؟ لكن قالوا يعني أن العبرة بالغالب، كما قلنا العبرة بالغالب، فإن غالب يعني سنن أبي داود في الأحكام، عرفت كيف؟ غالب سنن أبي داود في الأحكام. أما من جرد كتبه يعني من العقائد والتفاسير ويصدق عليه فعلا اسم سنن هو سنن الدارقطني، فإن الدارقطني لم يذكر شيئا أبدا إلا يعني إلا أحاديث الأحكام، كذلك البيهقي في السنن الكبرى إلا أحاديث الأحكام. أما يعني الإمام النسائي ذكر عفوا ابن ماجه، الترمذي، لذلك الترمذي حقيقة يصدق على كتاب الجامع وليس سنن، والمتقدمون كانوا يسمونه جامع الترمذي، لكن عرف سنة الترمذي عند المتأخرين. نعم، فالإمام داود رحمه الله صنف كتاب السنن في الأحكام وعرض على شيخه على أحمد بن حنبل، أبو داود صنف هذا الكتاب، كان عنده 500,000 حديث يعني نصف مليون كان يحفظ، فانتقى منه يعني 4,600 حديث هكذا فيما أذكر، ثم عرضه على شيخ الإمام أحمد بن حنبل واستحسن الإمام أحمد، حتى يعني قال يعني بعض المحدثين من كان عنده سنن أبي داود كان في بيت نبي، لأن ما أترك شيء رحمه الله عليه إلا وذكره. فاشتهرت هذه السنن للإمام. نعم، فلما بلغت أهل مكة يعني سألوه هل كل هذه السنن صحيحة أم لا، فصنف هذه الرسالة التي بين أيدينا وسوف نعلق عليها هذه الليلة بإذن الله، وهي رسالة أبي داود لأهل مكة. نعم. رسالة أبي داود السجستاني إلى أهل مكة. نعم، قلنا السجستاني يسمى السجزي بمعنى واحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان المعروف بابن البطيخ إجازة إن لم أكن سمعته منه قال: أنبأنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون المعدل قراءة عليه وأنا حاضر أسمع. المعدل يعني عدلوه، عدله الأمة وثقوه، يعني يقولون المعدل. نعم. قيل له: أقرأت على أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله السوري الحافظ؟ قال: لذلك ذكر السيوطي في تدريب الراوي فرق بين عدل وعدلوه. عدلوا يعني الأم عدلوه، أما عدل قد عدل واحد أو عدل اثنان. نعم. قال: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جميع الغساني صيدا تأخر به. قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفضل بن يحيى بن القاسم بن عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي مكة يقول: سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني، وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا لهم فأملى علينا: سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. نعم، أحمد الله إليكم، هذه العبارة كان يطلقها السلف دائما في جواباتهم: نحمد الله إليك أننا بخير، وهي عبارة عن جيدة. نعم. وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما بكر. أما بعد، عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها. نعم، هذا من حكمة الإمام رحمة الله عليه، التلطف بالخطاب، يتلطف مع المخاطب، وهذا دل على شيء، دل على حكمة الإمام رحمة الله عليه، لأن يعني الحكمة مطلوبة في الكلام وفي الكتابة. انظروا إلى رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، بيش يبدأ: اعلم رحمك الله، اعلم يعني أرسل الله لطاقه، وهكذا يعني يبدأ دائما رحمة الله عليه بالتلطف بالعبارة، وهذا أدعى لقبول الكلام، أدعى لقبول الكلام. نعم. فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب؟ ووقفت على جميع ما ذكرتم. نعم، طبعا الفائدة أن الإمام أبا داود رحمه الله عليه غالباً، وليس دائماً، غالباً يصدر الباب بأصح ما عنده، ثم بعد ذلك يذكر الضعيف إذا كان في مثل الضعيف. هذا غالباً، ليس دائماً، إنما في الغالب يبدأ الباب انعقد الترجمة يذكر أصح ما عنده، ما يبدأ الترجمة بحديث ضعيف إلا إذا كان ليس عنده غيره فقط. نعم. فعلموا أنهم ووقفت على جميع ما ذكرتم، فعلموا أنهم كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك، ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث. نعم، يعني أنه يصدر كتابه بأصح ما عنده، أصح ما ما عنده، لكن لا يكثر مثلا إذا كان الباب مثلا في يعني المس على الخفين، فإنه لا يكثر الأحاديث، إنما يسوق يعني 5 أو 6 مثلا حتى لا يطيل في الكتاب خشية الإطالة، فهو قلل إذا قال يعني حتى لا يطيل خشية الإطالة، كما في الموعظة كذلك. حتى الموعظة ذكر النووي في كتاب الأذكار أنه قال ينبغي للواعظ أن لا يطيل الموعظة حتى لا يسأم الناس ولا يملوا، قالوا أيضا أن لا يحدثوا يوميا، إنما تارة وتارة كما كان ابن مسعود رحمه الله يعني يحدث تارة وتارة، وعمار بن ياسر تارة وتارة، كانوا يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخللنا في الموعظة أحيانا. فاليوم رحمة الله عليه كان يختصر على أو ينتقي الحديث والحديثين ولا يكثر حتى يعني لا يطيل ويكبر الكتاب، خلافا لمثل الآن يعني المحققين لبعض الكتب، رسالة صغيرة يتفخونها حتى تصبح مجلدات وهي 5 أوراق. نعم. ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين. نعم، هذا الشيء عبد الله كيف يعني لأجل الاختصار، لأجل الاختصار. نعم. وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإنما قرب منفعته. وإذا كان إيش قلت؟ وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر. نعم، يعني قد يكون الباب عنده فيه 10 أحاديث صحاح، لكن يختار حديث أو حديثين ما أذكره كلها من باب إيش؟ الاختصار. نعم. وإنما أردت قرب منفعته. نعم، يعني الشاهد من الباب، الشاهد من ترجمة الباب فقط، ولا أريد الإكثار. نعم. وإذا أعدت الحديث في الباب بوجهين أو 3 فإنما هو من زيادة كلام فيه. نعم، طبعا الإمام لا يكرر الحديث يعني إلا يعني قليل، أبو داود يعني يكرر الحديث قليلا ليس كثيرا، ولفائدة، إما للفظة زايدة لم يرويها غيره غير فلان مثلا، لم يرويها عفوا لفظة زايدة ما ذكرت بالإسناد الذي قبله، أو مثلا يعني بإسناد آخر روى هذا الحديث حتى يعني يعضده، فالشاهد أنه لا يكرر الحديث إلا لفائدة، إما لفظة غير موجودة في الحديث الذي قبله، أو ساقه بإسناد آخر حتى يقوي ذاك الإسناد. نعم. وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث. نعم، قد يكون يعني يكرر لأجل إيش هذه يعني الكلمة الزائدة. نعم. وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه. نعم. لذلك. نعم، ذكر ابن حجر أن أصحاب السنن يختصرون على الشاهد من الترجمة، الشاهد من الترجمة يختصرون الحديث على الشاهد فقط، واختصار الحديث يعني جائز عند جماهير أصحاب الحديث لمن كان عالما فقط، لمن كان عالما، لأنه قد يختصر الحديث ويروي بالمعنى ويخطئ، وهذا نوع من أنواع العلل، نوع من أنواع العلل يسمى أحاديث رويت بالمعنى خطأ، أحاديث رويت بالمعنى خطأ، يفهم الراوي الحديث ثم يرويه بالمعنى ثم يخطئ به، وفي حديث كثيرة والحق يعني تصلح أن تكون في الشاهدة تجمع حديث رويت في المعنى خطأ، والحق ما أعلم يعني أحدا جمعها، لكن يعني وجد في العلل لابن أبي حاتم ويعني العلل للدارقطني، عرفت كيف، وجد يعني بعض الحديث اللي رويت في المعنى خطأ، يعني منها مثلا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، حيث في الصحيحين. نعم، رواه شعبة في المعنى، شعبة بن الحجاج رحمه الله عليه الإمام رواه في المعنى قال لا تجزئ صلاة لا غفية بأم القرآن، حديث لا صلاة يحتمل نفي الصحة يحتمل نفي ليش كمان، أليس كذلك؟ هنا النفي يحتمل ويحتمل، لكن شعبة أشبه أنه لا تجزئ، فقال لا تجزئ صلاة غفية بأم القرآن، رواه الترمذي. فرواه في المعنى هنا وأخطأ، رواه في المعنى وأخطأ، هذا من حيث التي روت في المعنى، في المعنى خطأ. فالشاهد أن يعني ليس كل أحد يختصر الحديث ويرويه في المعنى، لكن أمة الحديث أو بعضهم ممن رخص قال للعالم فقط، وأصحاب السنن كانوا يختصرون على الشاهد من الترجمة حتى لا يطولون في الكلام، والقارئ إذا عرف إذا قرأ وكان حديث طويلا لا يعرف أين الشاهد. نعم. وأما المراسيل فقد كان أحتج بها، وأما المراسيل فقد كان أحتج بها العلماء فيما مضى. نعم، المراسيل لها إطلاقان عند المحدثين، المراسيل لها إطلاقان عند المحدثين. نعم، الإطلاق الأول هو كل ما لم يتصل سنده يسمى مرسلا، كل ما لم يتصل سنده، مثلا روى أبو داود نفسه يعني في سننه عن خالد بن دريك عن عائشة أنه قالت دخلت أسماء وقالها النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء إذا بلغت إذا حاضت مرة يعني بلغت لا ينبغي أن ينظر منها إلا هذا وهذا وشر الوجه والكفين. قال أبو داود خالد بن دريك لم يدرك عائشة، قال عم قال هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة، يعني إيش يعني منقطع. كذلك مراسيل لابن حاتم يعني منقطعات. والإطلاق الثاني هو ما أضيف ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي اشتهر كمراسيل لأبي داود وهي طبعت في آخر كتاب السنن، لكن الآن أفردت في بعض الطبعات أفردت ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في المرسل له إطلاقان عام وخاص. فكان بعض الأمة يحتج بالمراسيل عامة عامة المنقطعة وما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كالإمام مالك في الموطأ وابن مبارك في كتاب الرقائق، عرفت كيف؟ وبعضهم توسع جدا كالأحناف، نعم ذكر الزبيدي في بلقة الأريب في مصطلح الحبيب يعني مصطلح النبي عليه الصلاة والسلام، والزبيدي الحنفي قال وكان أصحابنا عن الأحناف يحتجون بمرسل القرون الثلاثة، بمرسل القرون الثلاثة، وهذا خاص في يعني مذهب الأحناف دون الجماهير، نعرف كيف. فالشاهد أن يعني بعض أهل العلم كان يعني يحتج بهذه المراسيل، لكن الذي استقر عليه يعني الأمر عدم احتجاج في المرسل، وليس أول من رد الشافعي أبدا، ليس بصحيح. ذكر هذا الزركشي وغيره أن كان أما قبل الشافعي، عرفت كيف، لا يقبلون المرسل قبل الشافعي كابن سيرين وغيره من وهم من التابعين، عرفت كيف، كيف يقال أو من رد الشافعي؟ لا، بل هو مردود من قبل الشافعي، من قبل الشافعي. نعم. وأما المراسيل فقد كان أحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها. لا، بل قبل الشافعي، بل قبل الشافعي ذكر الزركشي في النكت على المقدمة شعبة وابن سيرين وغيره. نعم. وتابعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. نعم، يعني وغيره من أهل الحديث، من أهل الحديث. نعم. فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل بالقوة. نعم، هذا يعني مما أخذه الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. الإمام أحمد يعني أصول فتوى عنده كما ذكر أبو داود بن القيم في إعلام الموقعين الحديث الصحيح، فإذا لا يوجد يعني حديث صحيح ينظر إلى الأحاديث التي فيها ضعف يعني محتمل، ضعف يعني يسير محتمل، فيحتج بها، يحتج بها، غيره يعني الحسن لغيره، الحسن لغيره كما قال ابن القيم نفسه في كتاب الفروسية وقبل ابن تيمية في الكتاب الكبرى، أو عفوا في قاعدة جليلة، في قاعدة جليلة. فالشاهد أنهم يعني كانوا يقولون الحديث الضعيف خير من أقوال الرجال، الإمام أحمد كان يقول الحديث الضعيف خير من أقوال الرجال. يقول الإمام إذا ما وجدت مثلا يعني في الباب حديث صحيح ربما إيش أذكر حديث الضعيف. فقلنا أن منهج الإمام داود في سننه يصدر الباب بما صح عنده، ثم بعد ذلك يذكر ايش الحديث الضعيف هذا غالبا. نعم. وليس في كتاب السنة الذي صنفتموه عن رجل متروك الحديث شيء. نعم، يعني عنده، ليس متروك حديث يعني عنده هو، وإلا روى عن ستة من الرواة متروكين عند عامة الأمة. أبو داود روى عن ست رواة متروكين عنده عند الأمة، لكن قوله أنا لا أروي عن المتروكين يعني عنده هو، ليس عند أحمد أو عند ابن معين. قد يكون راوي متروك عند ابن معين ومتروك عند أحمد، لكن هو ما يراه متروكا، عرفت كيف؟ فقوله ولست أروي عن المتروك يعني عندي أنا، ليس عند غيري، قد يكون متروك عند غيره. وقد روى رحمة الله عليه عن ستة من الرواة متروكين، قالت الآن أسميهم عني، لكن روى عن ستة. نعم. وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر. نعم، هذا غالبا يبين، غالبا ليس دائما، لأنه أحيانا يسكت ولا يبين. نعم، قالوا أنه إذا سكت ولم يبين كما ذكر الزركشي في النكت وغيره، يعني أنه يعني يقول ما دام الإسناد موجود ظاهر وفيه رجل ظاهر معروف بين أئمة الحديث أنه منكر، يقول ليس لك حاجة أني أقول منكر، إذا سميته اكتفيت. عرفت كيف؟ من سمى فقد يعني اكتفى، لكن نحن الآن قد ما نعرف هذا الرجل فيشكل عليه. عرفت كيف؟ فالإمام غالبا يبين، لكن أحيانا ما يبين، فقالوا إذا ما بين لأن هذا الرجل معروف عند الأمة وسكت عليه، فليس هناك حاجة أنه يبين. هكذا يعني اعتذروا له في الحديث المنكرة التي سكت عليها. واضح الآن؟ نعم. وليس على تحديث الباب غيره. على؟ وليس على تحديث الباب غيره. نعم. نعم، يعني أنه يعني قد يضطر إليه اضطرارا يروي، لكن يبين حاله. نعم. وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن مبارك ولا كتاب وديع إلا الشيء اليسير. يعني ليس في كتاب ابن مبارك الرقائق وهنا انطبع وله السنة لكن مفقود، ولا كتاب وكيع مصنف وكيع أيضا مفقود. نعم. وعامته في كتاب هؤلاء المراسيل. نعم، يعني عامة هؤلاء أحاديث كما قال مراسيل، يعني منقطعة، أنا مرسل بلفظ إيش العام، بلفظه العام. نعم. وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح. نعم، موطأ مالك يسمى الموطأ ويسمى السنن، يسمونه بعضهم السنن، يسمى أيضا الموطأ لأنه وطأه، نعم. وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق. نعم، عرفنا معنى مصنف، هو الكتاب الذي جمع مصنفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، يعني جمع المرفوع والموقوف والمقطوع. نعم. وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم. يعني وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم. يعني ليس كل، يعني رغم هذه الكتب الكثيرة جدا عند مالك وعبد الرزاق وحماد ووكيع والمبارك، ومع هذا أن الحديث التي عنده يمكن ثلثها ليس عندهم، حتى يبين أنه يعني انتقى أحاديث ليست عند غيره من الأمة، هكذا راجع يعني أنه انتقى أحاديث ليست عند غيره. نعم. أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق. يعني حتى يعني أنه عنده حديث في كتاب السنة ليس عند غيره من الأمة. نعم. وقد ألفته نسخا على ما وقع عندي. وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي، فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث وارد. الله أكبر. نعم، انظر كيف يعني يقول انتقيت انتقاء من 500,000 حديث، انتقيت انتقاء، فإذا سمعت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست عندي عرف أنها مثل إيش ضعيفة. مثلا على سبيل المثال يعني حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قطع رأسه، وإذا جامع أهله قطع رأسه، رواه البيهقي في السنة الكبرى. طبعا هذا ليس عند ابي داود في كتاب السنن. طبعا الحنابلة ذكر ابن بدران من سنن الخلاء تغطية الرأس عند دخول الخلاء الحنابلة يقولون، استدلوا بايش بهذا الحديث، وليس عند ابي داود. لماذا ليس عند ابي داود؟ لانه ضعيف معلول. فالشاهد انه يقول اذا وجد حديث ليس عندي في السنه اعرف انه ضعيف، يعني كان يعني وضع قاعده، لكن يعني قد يفوته رحمه الله عليه، يعني بعض الاحاديث قد تفوته. نعم. الا ان يكون في كتابي من طريق اخر فاني لم اخرج الطرق لانه يكبر على المتعلم. نعم، يعني يقول قد يكون نفس الحديث لكن من اسناد اخر، وان يقول لم اطيل حتى يعني لا يكبر الكتاب ويثقل على الناس، انما اراد الاختصار. نعم. ولا اعرف احدا جمع على الاستقصاء غيري. نعم، يعني يقول ما اعرف احدا جمع على الاستقصاء بعد ما نظر في الاحاديث كلها وانتقى انتقاء، يقول ما اعرف احدا مثلي انتقى انتقاء. كما قلت لكم قالوا من عنده ابي داود سنن ابي داود كان في بيت نبي. نعم. وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منهم قدر 900 حديث. نعم، الخلال من طلاب احمد وهو من اقرانه يقول جمع في السنن 900 حديث، لكن ابو داود كم فاق بالاف. نعم. وذكر ان ابن المبارك قال السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث، فقيل له إن أبا يوسف قال هي 1100، قال ابن المبارك أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الأحاديث الضعيفة. نعم، يعني ابن المبارك يقول الحديث 900 حديث والباقي نفس لكن بإسناد آخر أو لفظ زيادة وهكذا. بعضهم قال هي 10,000 حديث، وقال 10,000 حديث، فقالوا أن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة يقول هي 10,000، قال هو يروي عن كل أحد، يأتي بالهنات يعني بالضعاف من هنا ومن هنا، لكن عامة صحيح أن الحديث كثيرة جدا، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ليس يعني أنها محصورة ب 900 أو 10,000، هي كثيرة. وما كان في الكتاب من حديث فيه وهن شديد فقد بينته. نعم، الوهن يعني الضعف، والضعف قلنا نوعان، ضعف يسير وضعف شديد. الضعف اليسير مثلا فيه راوي يهم مغفل او منقطع او مرسل، كله ضعف يسير. والضعف الشديد مثلا راوي الكذاب، ابو داود ما روى عن الكذابين ابدا، لكن حديثه ليس في حديث موضوعه ابدا. او راوي مثلا متروك، هو ايضا يعني يقول انا لم اروي عن المتروك، يعني عنده هو، لكن قد يكون متروك عند غيره، قلنا في 6 متروكين روى عنهم. او مثلا في يعني راوي فاسق وهكذا، يعني فالضعف اما يسير واما شديد. يقول كان فيه ضعف شديد بينت ان فيه فلان ابن فلان، يقول انص على هذا، لكن هذا غالبا كما قال اما غالبا، احيانا المنكر ضعف شديد، الشاذ ضعف شديد، واحيانا يرويه ويسكت عنه، قال سكت لانه ايش ظاهر عند الامه فمحتاج الى بيانه. نعم. ومنهما لا يصح سنده. نعم، يعني ضعيف، يعني ليس ضعفا شديدا. نعم. وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح. وبعضها اصح من بعض. نعم، هذا يقول والذي اسكت عنه فهو صالح، هذا سمى سكوت ابي داود. سكوت ابي داود فيه 10 الاقوال، حتى قال احدهم اموت وعرف السكوت، يعني يقول بالسكوت أبو داود، يقول أموت وعرف السكوت. يقول ما سكت عنه فهو صالح. صالح لإيش؟ ما حد يعلم. اجتهد العلم، قال قوم يعني حسد، وكان هذا مال إليه ابن كثير، قال في نسخة إن صحت، من رواية ابن داسة قال ما سكت عنه فهو حسن، إن صحت الرواية. نعم. قال آخرون يعني أنه صحيح، لكن هذا أيضاً فيه نظر. والأغرب ما ذكره ابن حجر في القول المسدد في الذبح عن المسند، رسالة ابن حجر طبعت في آخر مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه في تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. ذكر ابن حجر أي صالح عنده هو، وصالح لفظ عام، صالح للاحتجاج وصالح للاستشهاد، صالح عنده هو، صالح للاحتجاج، صالح للاستشهاد. هذا أصح ما قيل في معنى صالح، أصح ما قيل في معنى صالح، صالح للاعتضاد، صالح للاستشهاد. نعم، هذا معنى قول ما سكت عنه فهو صالح، أي صالح عنده هو، قد يكون ليس صالح عند غيره. نعم. وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر. وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه. نعم، بإسناد صالح يعني ثابت، إلا وهي فيه، إلا يعني وتجدها عندي، إما بنفس الإسناد أو إسناد آخر أو مقارب إلى معنى، هذا يعني مراده رحمه الله. نعم. إلا أن يكون كلام مستخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا، يعني بالمعنى، روي بالمعنى، يعني كلام استنبط من الحديث، يعني روي بالمعنى. يقول نعم ليس عندي، روي بالمعنى ليس عندي. يقول نعم لكنه لا، لكنه روى في المعنى، روى يعني فيما أذكر حديث واحد، لكن بيّن قال وهذا من ذاك اللي هو حديث نعم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم توضأ، عرفت كيف؟ ثم أكل لحما ثم ذهب وصلى. فهم شخص إيش قال؟ قال آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترك ضمة مسة النار. فروى إيش قال؟ قال كان آخر أمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا حديث عند أبي داود وعند الترمذي، ورواه في المعنى وأخطأ. الفقهاء يقولون هذا ناسخ لحديث توضؤ مما مست النار، حديث روي في المعنى خطأ، روي في المعنى خطأ. لكن أبو داود قال وهذا منه، يعني اختصر من الذي قبله، اختصر من الذي قبله. نعم. ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، لأنه جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعني هذا أنه يعني التزم الصحة، لا، لكن انتقى انتقاء وعرض على الإمام أحمد وأيد الإمام أحمد. لكن سنن النسائي أجود منه عند عامة العلماء، سنن النسائي أجود من سنن أبي داود عند عامة العلماء. المجتبى للنسائي، المجتبى للنسائي، النسائي له السنن الكبرى الكبير. نعم. صنف ثم قاله أحد الأمراء، قال يا أبا عبد الله هل كل السنن الكبرى صحيحة؟ قال لا. قال فانتقل لنا ما صح منها، فسماها المجتبى. اجتبى يعني الكبرى 10,000 حديث تقريبا، انتقى منها 5,000 إلا يعني شيء يسير. وقيل أن الذي انتقاها ليس النسائي بل تلميذه أحمد بن روح بن السني، أحمد بن روح بن السني، لكن الصحيح أنه النسائي الذي انتقاها وليس ابن السني. فقالوا أن سنن النسائي أجود، بل كان بعض المقاربة يقدم سنن النسائي على صحيح مسلم، عرفت كيف؟ وآخرون كانوا يقولون أصح يعني الكتب المصنفة بالصحاح البخاري ثم مسلم ثم سنن النسائي، يقدمون على ابن خزيمة، عرفت كيف؟ لكن صحيح أنه رحمة الله عليه يعني أبو داود يعني انتقى انتقاء جيد، انتقى انتقاء جيد. لذلك الحديث الضعيفة عند النسائي ما تصل إلى 300 حديث ضعيف، وغالبها ضعف يسير أو شاذة فقط، ما عنده متروك النسائي أبدا ولا موضوع أبدا، خلاف يعني أبو داود عنده ست حديث متروكة فيما أذكر الآن، لكن مع هذا أنه يعني انتقى انتقاء انتقاء جيد لأحاديثه، لكن ليس هو بالقوة أقوى من سنن النسائي أبدا. نعم. ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعد ما يكتب هذه الكتب شيئا، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره. يعني لو أن الإنسان اقتصر على سنن أبي داود يقول كفى، لن يقول جمعت كل شيء في هذه السنة. نعم. وأما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك والشافعي فهذه الأحاديث أصولها. نعم، يعني فقه الأمة، الفقه فقه الأمة، الأمة يعني إذا أفتوا في مسألة مسائل إلا وعندهم دليل حول المسألة يقول فتواهم صورها عندي هذه الأحاديث، يعني صورة هذه الأحاديث. نعم. ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر إيش فقه الصحابة، فقه الصحابة كما فعل عبد الرزاق وفعل يعني ابن أبي شيبة بعده في المصنفات، يقول يعجبني. لكن الإمام ما فعل هذا، ذكر ما قلة جدا، قليل جدا يذكر الموقوفات. نعم. ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري، فإنه أحسن ما وضع الناس في الجوامع. نعم، الجامع هو الكتاب الذي جمع أبواب العلم، باب العلم، باب العقائد، باب العبادات، باب المعاملات، باب التفسير، باب الفضائل، كالجامع الصحيح للبخاري مثلا، كجامع الترمذي، عرفت كيف؟ كجامع الترمذي، هذا تسمى جوامع، لأنها جمعت أبواب شتى، جمعت أبواب شتى. نعم. والأحاديث التي وضعها في كتاب السنن أكثرها مشاهير. نعم، المشهور هو ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، ويسمى المستفيض، يسمى المستفيض، هذا هو المشهور، يعني ما رواه جماعة، يعني أنه لم يروي الحديث الغرائب، لم يروي الحديث الغرائب، هكذا يعني أراد من هذا أنه روى حديث مشهورة بين الأمة مستفيضة. نعم. أكثرها المشاهير، وهي عند كل من كثر شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يخطر عليه كل الناس. يعني أنها مستفيضة، معروفة عند الأمة، معروفة عندهم، ليست يعني مستغربة، ليست غريبة، بل معروفة عندهم. نعم. والفخر بها أنها مشاهير. نعم. فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. نعم، يعني أن الغرائب يعني هو أخذ بقول الإمام أحمد، لا تروا هذه الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء، وعامتها عن الضعفاء، فيقول أنا ما أروي هذه الغرائب أبدا، إنما أروي حديث مشهورة. نعم، لكن فيه عند أبي داود روى حديث غريبة فيما أذكر الآن، من خبث الذاكرة أذكر أنه ذكر يعني حديث غريبة، لكن لعله يمكن عند سند أخرى، الله أعلم. نعم، لكن يعني ليست الغرائب ضعيفة أبدا، لكن عامة ضعيف، قلنا أن في البخاري ومسلم حديث غرائب كثيرة، حديث غرائب كثيرة عندهم، البخاري بدأ حديثه غريب إنما الأعمال بالنيات، بدأ كتابه وختمه بغريب كلمتان كلمة عن لسان، عرفت كيف؟ فالشاهد أن يعني ليس كل غرائب ضعيفة، إنما يعني غالبها ضعيف. نعم. ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه. نعم، يطعن فيه، يقول لو يعني طبعا الفائدة أن الغرابة تختلف من طبقة إلى طبقة، من طبقة إلى طبقة، إن كانت الغرابة مثلا في الطبقات العليا مثلا في التابعين هذه أهون من الغرابة عند صغار أتباع التابعين أو من دونهم، فهي يعني تختلف من طبقة إلى طبقة عند الإمام، فقول لو احتجيت بحديث قريب لتجد أن بعض الأئمة يضعف يقول لا تفرد به فلان ولم يكن مثلا حديث مثلا تفرد به مثلا الصايغ عن ابن عمر مثلا يقول أين طلاب ابن عمر وهم كثر ما رواه الحديث إلا الصايغ رواه كيف لكن يعني ذكر مسلم في مقدمة كتابه يقول منكر عندنا إذا نظرت الحديث لراوي مشهور بالرواية وعند طلاب كثر ما روى عنه هذا الحديث إلا واحد يعني أين طلابه وهذا الواحد ما هو مشهور أصلا في الرواية عنه ما هو مشهور بالرواية عنه أين المشهورين قال لو كان محفوظا لروا عنه فالإمام داود يعني يشير هذا يقول لا يأتي بحديث غريب إلا وهناك من يضعفه لكن هذا في الغالب لكن حيث كثيرة غرائب صحيحة نعم ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا مشهورا إذا كان الحديث غريبا شاذا نعم كما قلنا هو يعني يرى وعلى كل حديث غرائب ثابتة في البخاري ومسلم نعم فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد وقال إبراهيم النخعي نعم لا يمكن يرده دقيقة لا يمكن يرده عليك أحد لكن هناك من رده هناك من رده وهم متعصبة الفقهاء متعصبة الفقهاء مثلا شرح معاني الآثار للطحاوي شرح معاني الآثار للطحاوي الطحاوي رحمة الله عليه يعني أراد أن يثبت أن مذهب الأحناف ليس مذهب رأي فجمع أحاديث التي بنى الأحناف عليها هذا المذهب سماها شرح معاني الآثار مثلا إذا ولغ الكلب فينا أحدنا نقصد الكلب سبع مرات لهن في التراب عارف كيف لما رواه يعني الأمة من طريق مالك عن ابن زناد عن ابن هريرة مالك عن ابن زناد عن الأعرج عن ابن هريرة عن نفسه قال إذا شرب الكلب أحدكم فاقصدوا سبعا ولهن في التراب هل يعني الأمة الأحناف قالوا لا يغسل ثلاث مرات ولهن في التراب طيب حيث في الصحيحين إلا الآن هذا مالك عن العرج عن عفوا مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة في الصحيحين هذا قالوا لا عند الحديث أبي هريرة قال قال نبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف فينا أحدكم فليغسلوا ثلاثا ثم قالوا بعدين الآن ذاك في الصحيحين يضعف ما يستطيع الطحاوي ايش قال؟ قال وهذا منسوخ نسخه هذا بالثلاث شوف في ايش دفعه؟ النسخ ثم جاء بدر الدين العيلي في نخب الافكار شرح معاني الاثار يقول كما قال الطحاوي ابدا ما يخالف ابدا ابدا مع ان له شرح البخاري وله يقول هو كما قال منسوخ نعم كما يعني هذا يعني معروف عند متعصبة ابن الجوزي الحنبلي له كتاب التحقيق جمع في كتاب التحقيق يعني حديث مثلا الإمام أحمد بن حنبل حديث مثلا الإمام أحمد وجعلها على الأبواب الحديث التي تؤيد فذكر في أول الكتاب أننا يعني لسنا متعصبة ولسنا نعم ثم جاء ابن عبد الهادي رحمة الله عليه الحنبلي أيضا وله تعليق اسمه تنقيح التحقيق تنقيح التحقيق فيه كتابان بهذا الاسم تنقيح التحقيق للذهبي وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي كلامه مطبوع في مجلدين عرفت كيف فقال يعني ابن عبد الهادي قال لا بل تعصبه ظاهر في الكتاب تعصبه ظاهر في الكتاب ايضا مثلا يعني مما يحضر الان يعني أن الطحاوي يعني إن كان الحديث يعني يؤيد مذهبهم وفي مثلا عبد الله بن لهيعة يسوق الحديث ثم يأتي بدر الدين العيني يقول من مثل عبد الله بن لهيعة قال مالك قاضي مصر وقال أحمد بن حنبل من مثله ثم يعني بعد صفحات أو مجلدين تجد حديث يخالف مذهبهم فيه من ابن لهيعة ايش يقول العيني قال فيه بالله يعني مجموع ضعيف عند عامة العلماء. يعني قبل قليل قلت من مثله أما كيف التعصب، فأنهم يعني قد يردون الحديث أحيانا كيف بالنس أو دعوة أخرى. فقول إمام أبو داود رحمه الله أنهم ما يستطيعون، نعم صحيح، لكن أحيانا لا يقول أنهم منسوخ. نعم شيخ. وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الغليب من الحديد. إبراهيم بن يزيد النخعي، في اثنان إبراهيم بن يزيد، إبراهيم بن يزيد في اثنان النخعي والتيمي، أئمة حفاظ ثقات في طبقة واحدة. نعم أراد الحجاج قتل هذا إبراهيم النخعي فقال اقتلوا إبراهيم بن يزيد، قالوا من النخعي أو التيمي؟ سكت ثم قال كلاهما. قتلوا التيمي وبقي هذا رحمة الله هرب حتى يعني مات بعد موت الحجاج. فكان يقول إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي كان يعني كانوا يكرهون يعني أئمة الحديث أن يروي الرجل الغرائب، أن يروي الرجل الغرائب. نعم. وقال يزيد بن أبي حبيب لا إيش قال إبراهيم؟ كانوا يكرهون الغريب، كانوا يكرهون الغريب من الحديث. نعم. وقال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة فإن عرف إلا فنعم. يعني كل هذا الكلام في بيان أن الغرائب لا تروى. يقول إن وجدت حديث غريب ابحث هل له شاهد، إن لم تجد فاتركه. وهنا فائدة ينبغي لطالب العلم إن وجد حديثا ليس له المتابعات لا ينص أنه غريب مباشرة، لا ينص أنه غريب مباشرة، إنه يقول يعني لا أعلم رواه عن فلان إلا فلان، يعني لا أعلم أنا، قد يكون غيري علم، أليس كذلك؟ وهذا هو مسلك البزار، مسلك البزار في كتابه المسند، مسند البزار المعروف بكشف الأسكار، كان يقول لا أعلم رواه عن فلان إلا فلان، لا أعلم، هي قد يكون غير علمه. نعم، لأن بعض الأئمة حتى كالإمام قد يجزم أن هذا غريب لا تجد له متابع. يعني مما يعني يحضرني الآن ما رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة عن أبي الهيثم العتواري، عفوا عن دراج بن سمعان عن ابن الهيثم العتواري عن ابن شهاب الخدري، ابن لهيعة عن دراج بن سمعان صدوق عن ابن الهيثم العتواري ثقة عن ابن سعيد الخدري عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الويل واد في جهنم، الويل واد في جهنم. فقال الترمذي رحمه الله عليه قال لم يروه عن دراج الا ابن لهيعة. عرفت كيف؟ فتجد في كتاب يعني ابن رجب الحنبلي التخويف من النار قال لا ورواه فلان تابع ابن لهيعة له متابع. انظر كيف. وقبل ابن كثير في تفسيره قال لا رواه فلان ايضا. فقد يجزم الامام ان هذا قليل لكنه صحيح انه له متابع وفوق كل علم عليم. فقال الافضل ان يسلك الانسان مسلك من البزار، تقول لا اعلم رواه عن فلان الا فلان، لا اعلم انا قد يكون غيري علم. نعم. وان من الاحاديث في كتاب سننا ليس بمتصل، وان من الاحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس. نعم. وهو اذا لم توجد الصحاح عند عامه اهل الحديث على المعنى هو مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة. نعم. يقول قد يوجد عندي أحاديث يعني من رواية المدلسين بالعنعنة هي ليس متصلة لكن يقول إني أرويها كالحسن عن جابر، لم يسمى جابر، الحسن عن أبي هريرة له قصة معروفة لكم تعرفون قصته، الحسن مع أبي هريرة قدم ذهب الحسن إلى المدينة كي يسمع من أبي هريرة، وفي نفس اليوم سافر أبو هريرة إلى المدينة إلى البصرة. فلما وصل الحسن قال أين أبو هريرة؟ قال أبو هريرة ذهب إلى البصرة. فرجع فورا إلى البصرة ورجع أبو هريرة إلى المدينة. فلما قدم بصر قال أين أبو هريرة؟ قال رجع للمدينة. قال سبحان الله، في إيش حدثكم؟ قال حدثنا كذا وحدثنا وحدثنا. فأصبح إيش يقول؟ حدثنا أبو هريرة. قال كيف حدث أبو هريرة؟ عرفت كيف؟ فأشكل، قال أبو عبد الله الحاكم والحاكم صاحب مستدرك قالوا بأن الحسن سمع من أبي هريرة، والدين قال قول حدثنا الحسن إمام ما يكذب. قال أحمد بن حنبل وغيره من قال لا أراد حدثنا أي يا أهل البصرة، حدثنا أي يا أهل البصرة ليس هو يعني البصرة. قالوا كيف ذاك يا أبو عبد الله؟ قال أخذه من حديث الدجال في آخر الزمان، فيقول الرجل أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله، وما سمع حدثنا من يعني يا أهل الإسلام، عرفت كيف؟ قال أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله. فقالوا أدق تعريف أشكل العلماء أدق تدليس تدليس الحسن البصري، أشكل العلماء حدثنا يعني يا أهل البصرة. ثم أتاهم قالوا أيضا أتانا ابن عباس وخطبنا الجمعة، ايش يقول؟ قال خطبنا ابن عباس يعني يا اهل البصره، عرفت كيف؟ فيقول ابو داود هنا ابو داود يقول قد اروي عن يعني الحسن عن جابر، الحسن عن عقبه، الحسن عن ابي هريره. نعم. والحكم عن مقسم. نعم الحكم بن عتيبه عن مقسم، مقسم ثقه نعم، وهو لم يسمع منه. نعم. وسماع الحكم من مقسم اربعه احاديث. نعم. والباقي ما سمح يعني. نعم. وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث. نعم هذا الحارث الأعور قال أيوب عنه أنه كذاب. نعم. ليس فيها مسند واحد. نعم. وأما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل. نعم يعني قليل، أنا أروي إيش يعني المنقطعات قليل جدا أو تدليس المدلسين. نعم. ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد فإنما كتبته بآخره. نعم بآخره، هذا أيضا ممن تقد هو متروك الحارث، لكن لعل الإمام ما يرى أنه متروك. نعم. وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه. نعم يعني لفظة ثابتة، لفظة ثابتة فأروي لأن في هذه اللفظة لها شواهد. نعم. إذا كان يخفى ذلك علي فربما أدركت الحديث إذا لم أفقهه. نعم يقول أما حيث إذا يعني أشكل علي أتركه، إذا كان مثلا لو علة خفية قد مثلا أو نحو ذلك ما أروي يقول أتركها أعرض عنه وانتقي غيره. نعم. وربما كتبته وبينته وربما لم أقف عليه. نعم وربما يقول رويته لكن إيش بينته، مثلا الأعمش عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الخلاء لا يرفع ثوبه حتى يده من الأرض، بين قال الحسن اسمه الأعمش رأى أنس ولم يسمع عنه، يقول لو كان في شيء نفس هذا يقول أبينه. نعم. وربما أتوقف عن مثل هذه لأنه طلب على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث. نعم يقول ربما أتركها ما أرويها حتى أن لا يقول عني بني أضعف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا رأى. الآن أصبحوا يتجرؤون على الحديث. نعم. دخل أذان الوقت كم شيخ؟ ست. كم بقي على الرسالة؟ زين ها الحمد لله. يلا. نعم. لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. نعم نعم له حد الناس ما يعلموا، يقول العام ما قد يقول لا أنت يعني تضعف الأحاديث وأنت يقول فأنا أعرف عن هذا الأمر حتى يعني لا أطيل في طريق الحديث، أذكر بعض الحديث ضعيفة وأبين ضعفها إذا لم يكن في الباب غيرها. نعم. وعدد كتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسيل. نعم. هذا جزء واحد المراسيل. نعم جزء المراسيل هو مطبوع في آخر يعني كتاب السنن، لكن الآن أفرد فيه 600 حديث مرسل، والسنن 4600 تقريبا كما قال ابن داسة تلميذ الإمام. والأبواب يعني والكتب مثلا كتاب الطهارة كتاب الصلاة وهكذا. والأبواب هي يعني ما تفرع من الباب، ما تفرع من الباب أو ما تفرع من الكتاب، ما يتفرع من الكتاب يسمى باب. نعم. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح ومنها ما هو مسند عن غيره وهو متصل صحيح. ايش قال؟ وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح. نعم. ومنها ما هو مسند عن غيره. نعم. وهو متصل صحيح. يعني قد يكون متصل من طريق آخر. مثلاً يأتي حديث يروي مثلاً الحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي نفس الحديث نفسه يروي عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، نفس اللفظ، فهذا متصل من طريق آخر. لكن ليس معناه أنه يروي الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلاً ثم يرويه الحسن مثلاً عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام متصلاً، هذا علة. إذا كان الراوي روى حديث تارة مرسلاً وتارة متصلاً هذا علة، يسمى تعارض الوصل مع الإرسال، وليس هذا مراده. إن مراده أن يأتي متصل من طريق آخر ليس فيه ذكر الحسن. الحسن بصري عن النبي عليه وسلم، ثم جاء متصل آخر من طريق عكرمة عن العباس عن النبي عليه وسلم، نفس المثل بالضبط. هذا يسمى إيش؟ المراد هنا يقول قد يأتي المرسل متصل من طريق آخر ليس من طريق الحسن، لأن جاء متصل من طريق الحسن فهذا علة. نعم. ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر 4800 حديث ونحو 600 حديث من المراسيل. نعم. فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون. فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون. نعم. يعني يقول يعني قد تختلف الأسانيد، قد تختلف إيش؟ الطرق يعني الأسانيد، الطريق معناها السند، يعني نفس الحديث لكن عندهم عيش من طريق آخر، يعني من مسند آخر. نعم. غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معاني كثيرة. وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب. يعني يقول قد أترك اللفظة إذا كان لها أكثر من معنى وأسوق الحديث كاملا، وهكذا كان مسلم رحمه الله عليه يفعل هذا، وهذا من يعني الأمور التي يعني يفعل بعض الأئمة. إذا كانت هناك لفظة يعني قد يظن أن يرى أنها شاذة أو لها أكثر من معنى، كان يعني يتركونها ويروون الحديث كاملا، لأن الشاذ قد يكون لفظة شاذة فقط كلمة ليس الحديث كله، فقلنا أترك هذا وأروي الحديث الثابت الذي يعني له يعني طرق، أما هذه اللفظة فأني أحذفها تعمدا إذا كانت مشكلة. نعم. فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل. نعم. يعني كيف؟ يعني علة. يعني قد يأتي حديث متصل في 100 إسناد آخر ليس متصل، مرسل، هذا يسمى تعارض الوصل مع الإرسال. أو قد يأتي يعني متصل ثم يأتي بطريق آخر موقوف، تعارض الوقف مع الرفع، هذا أيضاً علة، وهذا هو من أنواع العلة. نعم. نعم. سمع الله. ربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل، ولا يتبينه السامع إلا أن يعلم الأحاديث. نعم. عرفنا هذا، قلنا معناه يعني يأتي معلوم تعارض الوصل مع السامع، وتكون له فيه معرفة فيقف عليه، مثل ما يروى عن ابن جريج قال سمعت عن زهري ابن جريج عبد الملك بن جريج بن عبد العزيز بن جريج المكي رحمه الله عليه ثقه كان مدلس قيل انه تزوج 90 امراه تزوج 90 امراه رحمه الله وقيل 70 امراه نعم عن قال اخبرت عن الزهري عن الزهري ينسب الى قبيلته وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله عليه الامام الثقه نعم ويرويه القرساني عن ابن جريج عن الزهري نعم فرويش قال اخبرت فرويش عن وابن جريج مدلس نعم يقول هل يسمعه يقول الذي يسمع الاولى يظن انه متصل لكنه عله وجه العله انه جاء من الاخرى بالعنعنة هنا قال اخبرته ما الذي اخبره ما بين لذلك قالوا كانوا يعني يقولون شر تدليس بن جريج كان يدلس عن الضعفاء نعم فالذي يسمعه يظن انه متصل ولا يصح بتة فانما تركناه لذلك هذا لان اصل الحديث غير متصل ولا يصح وهو حديث معلوم ومثل هذا كثير نعم يعني الحديث معله ترك رحمه الله عليه تعارض الوصل مع الارسال تعارض الوقف مع الرفع وهكذا نعم والذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلوم نعم يقول الذي ما يعرف الحديث الصحيح من سقيمة يقول لماذا يترك أبو داود حديث ثابتة ويذهب إلى حديث ضعيفة يقول لأنه لا يعرف العلل نعم وإنما لم يصنف في كتاب السنن إلا الأحكام نعم إلا الأحكام هذا غالبا لكن هناك حديث ليست في الأحكام كباب السنة وهكذا نعم ولم يصنف كتب الزهري وفضائل الأعمال وغيرها نعم فهذه الأربعة الآلاف والثمانمائة كلها في الأحكام كلها في الأحكام أما الزهد صنف كتاب مستقل سماه الزهد لأبي داود مقبول نعم فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا لم أخرجه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم رحم الله الإمام داود رحمة واسعة هذه رسالة رحمة عليه إلى أهل مكة الاستقطاع للدعوة نور وهداية